مقاطع رواعي البيان في تفسير آيات الأحكام. آخر نقطة توقفنا عندها في اللقاء السابق عن الشبهة التي جمعتها إحدى الأخوات بارك الله في الجميع، تقول الحجاب ليس دليل حضارة وتقدم الدول بحرية المرأة فيها، والصفور جزء من هذه الحرية. هذه شبهة فيها أكثر من كذب، فيها أكثر من كذب، بتقرن الحضارة والتحضر والتقدم بصفور المرأة، وهذا كذب. الشيء الثاني، عرفت الحرية تعريفا خاطئا، ده كذب آخر. تقدم الدول بحمده تعالى وحضارتها وجعلها في القمة يقوم على أسباب ثلاثة، على أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يكون عقيدته صحيحة، ولا تكون العقيدة صحيحة إلا في ظل التوحيد والإسلام. لكن واحد شيوعي أو واحد شيعي أو واحد ملحد أو واحد ماسوني أو واحد بهائي أو واحد بابي أو كذا، حتى لو وصلوا إلى السماء فهي حضارة زائفة. والشرط الأول في الدول المتحضرة أو الأشخاص المتحضرين أن يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة، وهي عقيدة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده الشرط الأول، متحضر أو دولة متحضرة بالعقيدة الصحيحة أو دينها الرسمي هو الإسلام والتوحيد. رقم اثنين، أن تكون أفراد هذه الدويلة أو هذه الدولة أو هذا الإقليم من صفاتهم الأساسية أو الذاتية يقولوا لكل ما ورد عن الشرع سمعنا وأطعنا. صفات هذه الدولة أو الدويلة أو المكان اللي هم مسلمون أو المفترض فيهم أن يكونوا مسلمين، أن يقولوا لكل ما جاء في الشرع سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح جدا، يعني حتى لو نسأل الله العافية وحسن الختام، لو أن شخصا من 90 عاما هو الذي يفتح المسجد في الفجر وهو الذي يغلقه بعد العشاء الآخرة، لكن في داخل صدره ليس راضيا عن بعض الأحكام الشرعية، ده كفر، ده كفر والعياذ بالله، حتى لو بيتعبد من 90 سنة. ولذلك مفروض الإنسان من وقت لآخر يختبر دينه، هل هو مسلم ولا غير مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لكن واحد يقول أنا ما أعرفش الأحكام دي جبتها من، نقول له وردت في كتاب كذا وكتاب كذا، يقول خلاص أنتوا أتيتوا بالدين جديد. العملية دي تثبت أنه كافر أو مشرك مع أنه مصلي ومخرج للزكاة وواصل للرحم، لأن الإسلام يمثل وحدة إيمانية موضوعية متكاملة. ما ينفعش يقول أخذ 69 شعبة ويسمحوا لي الحتة دي أنا مش مقتنع بها. يعني أبسط تقسيم للشعب أنها 70 شعبة، بعكس الكبائر 70 كما قال الشاعر وبضدها تتميز شهوة. احنا قلناها ممكن نعد الشعب عن طريق عكس عناوين كتاب الكبائر، ويقول الكبيرة الأولى الإشراك بالله، ونحن نقول الشعب الأولى التوحيد، ويقول الكبيرة الثانية ترك الصلاة، نحن كل الشعبة الثانية إقامة الصلاة. لما نعكس عناوين كتاب الكبائر للإمام الذهبي الكتيب البسيط السهل هتدينا 70 شعبة. لو أن شخصا معتقد ومؤمن وعامل 69 شعبة وترك شعبة واحدة فقد كفر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما يجي واحد يقول أنا لي منهاج خاص والموضوع ده ما حدش يكلمني فيه، لكن الحمد لله أنا بصلي وحققت واعتمرت وواصل للرحم برضو مشرك. قال تعالى ما دام كره شعبة واحدة، قل أنا في الحقيقة أخبيش عليكم أنا مش مقتنع. من أنت حتى تقتنع أو لا تقتنع؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. الشعبة يعني شيء من أعمال البر والمطلوب من المسلمين أن يعملوا به زي صلة الرحم. مش معترف بحاجة معينة في الدين شيء كده يبقى. أيوة نعم. لو جه قال أنا مش مقتنع بحكاية الحجاب، يعني مثلا واحد عوتب وبناته أو زوجته أو كذا لا قدر الله سافر مثلا وهو ظاهره الصلاة، وحد قال له ما ينفعش أنت تبقى ملتزم وبنتك أو زوجتك كذا مثلا، يقول أنا بصراحة كل حاجة أنا معاك لكن الموضوع ده أنا مش مقتنع به، دي في غاية الخطورة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ياهو بها كذا وكذا. لكن لو قال مثلا ربنا يسهل ربنا يهديها إن شاء الله كده عاصي، بس لو هو مقتنع إنها مشروعة وعمال يسوف ومتباطئ ده اسم مسلم عاصي أو من عصاة المسلمين. لكن لو قال ما حدش يتكلم أنا مش مقتنع أصلا، دي في الكلمة دي قد تخرجه من الملة. ولسنا بمتشددين، القرآن نفسه يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نسأل الله العافية. فإذا الحكاية دي تحضر وحرية المرأة أن تلبس ما تشاء وتنزع ما تشاء، الحرية في تعريفها الصحيح، الحرية في تعريفها الصحيح أن يعمل المرء ما يبدو له من طعام أو شراب أو ثياب بشرط ألا يتعدى حدود الله ولا حدود الخلق. مفهوم الحرية أو تعريفها الصحيح باختصار أن يفعل المرء، والمرء تشمل الرجال والنساء، أن يفعل المرء ما يبدو له يعني اللي بيرتاح له في الطعام والشراب والسكن والثياب بشرط ألا يتعدى حدوده مع الله عز وجل ولا حدوده مع الخلق. فإن نفذ السطر ده يعمل اللي هو عاوز يعمله بشرط أنه لا يتجاوز حدود الله ولا يتجاوز حدوده مع الخلق ويكون سبب أذية وفتنة لغيره هو وأسرته، هذا مفهوم الحرية. لكن الحرية لو الواحد تجاوز حدوده مع الله فليس بحر، بل هو ذليل العادة وعبد التقاليد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في مسألة في الولاء والبراء في غاية الخطورة، يعني الواحد ما إن محرص تزل قدمه ويقع في واد سحيق. الآية اللي في آخر سورة المجادلة أو المجادلة، بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مفهوم هذه الآية إن المصر على الباطل ولو كان والدا هو عدوي في الدين، مع أنني مطالب باحترامه ومعاملته بالحسنى لكن قلبي أبغضه على أنه عدو حتى لو كان والدا أو ابنا أو شقيقا أو شقيقة أو كذا. الآية في غاية القوة. ولذلك أنصح من لم يقرأ كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد سعيد القحطاني يقرأه. محمد سعيد كان رسالته في الماجستير وربنا فاتح عليه يعني بالنشاط العلمي، فنشرت هنا وهناك يعني الولاء والبراء في الإسلام. فمن خلال ذلك، من خلال هذه الآية، ومن خلال لما نقرأ الرسالة بفصولها المتعددة نعرف أن قد يكون بعض أفراد الأسرة عدو الأسرة نفسها، فالله المستعان. لكن ضعف الولاء والبراء خلى الناس أنه ممكن يقف مع أخيه في الباطل، ده أخوك في ظل الإسلام، لكن خرج عن نطاق الإسلام فهو عدو لشقيقي ولغيره. ولذلك الإنسان لما يحب يختبر دينه هل هو مسلم فعلا ولا مشرك مش حاسس، يتخيل ولا لا تتمنى لقاء العدو، ولكن نسأل الله العافية. الواحد يتخيل أن ابنه قد قتل زميله بدون قصد، حتى لو قتل خطأ بدون قصد، الواحد يتخيل ذلك ويعرف ويسأل نفسه. وكان الوالد أو الأخ الأكبر هو الشاهد الوحيد اللي شافه وهو يقتله، لو عنده استعداد يكون الشاهد رقم واحد ضد ابنه في المحكمة فليعلم تماما أنه صادق الإيمان. لكن لو بدأ يتأخر حتى امتلأ الشارع بالباحثين عن سبب هذا الاجتماع، قول أنا في الحقيقة جيت على الصوت لكن مش متأكد، ومن يكتمها فإنه آثم. قال هذه مواقف تميز الصادق من الكاذب. الإسلام مش حكر على بنى الإسلام ولا 75 شعبة، يعني 70 باب من أبواب الخير لازم اللي نقدر عليه من 70 باب ننفذه، واللي نعجز عنه نقول نؤمن بأن الشعبة الفلانية مشروعة شرعها الله ورسوله لكن أنا عجزت عن التنفيذ. وقضية أن دي حرية شخصية كلام كذب. الحرية نعمل طعام وشراب وثياب وسكن بشرط أن لا تجاوز حدود مع الله ولا مع الخلق. لكن لو تجاوزنا الحدود اسمه تردي أخلاقي مش حرية، اسمه تردي أخلاقي. وانتقل من عالم الإنسان إلى عالم ذوات الأربع، ما دام أقول دي تعجبني من الشعب ودي أنا اسمحوا لي مش عاوز حد يناقشني فيها كتير، يعني هيختار من 70 شعبة اللي يتفق مع هواه ومع عاداته وتقاليده. فكون يقول ما حدش يناقشني في الموضوع الفلاني ده يخشى عليه من الخروج من الإسلام. أقل القليل يقول آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنا أؤمن بأنها مشروعة لكن أسأل الله التوفيق وينصرني على نفسي وعلى شيطاني، وده اسم مسلم عاصي. أخف وطأة ممن خرج من دائرة الإسلام. أيضا الشبهة التي تليها، أنا أعرف أن الحجاب فرض وسوف أتحجب عندما يشاء الله ذلك، عندما يشاء الله ذلك، نسألكم الدعاء لأنني لا أملك الإرادة. ده بيسموه حيلة العاجز، حيلة العاجز. موضوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ده في حدود الأوامر، لكن في حدود النواهي الكل يستطيع. ما فيش حد قال ما تتركش الصلاة إن استطعت، ما فيش حد قال ما تشربش الخمر إن استطعت، لا، الاستطاعة في جانب الأمر. لكن في جانب النهي المستطيع والعاجز يستطيع أن يترك ما حرم الله، المستطيع والعاجز يستطيع أن يترك ما حرم الله. فحكاية أن ادعوا لي أن ربنا يعيني وكذا وكذا ده حيلة العاجز، لكن أهم شيء أنه لم يخرج من دائرة الإسلام. كونه يقول أنا عاجز وضعيف حتى الآن، إرادتي ضعيفة حتى الآن، ده الحمد لله لم يخرج من دائرة الإسلام، لكن لا يزال عاجزا ويلتمس لنفسه الأعذار. من حافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالتقوى تقوى الإرادة. من حافظ عقب صلاة الفجر وقبل النوم ولو 11 مرة لحديث إن الله وتر يحب الوتر، من حافظ عليها بتركيز والله الذي لا إله إلا هو مجربة على يد بعض مشايخنا وزملائنا الذين هم أفضل مني بكثير. من حافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله لكن بتركيز، بتركيز يعني يقول المرة ويصمت ومستقبل قبلة كأنه يقرأ معناها من شريط، لا يملك النفع إلا الله ولا يدفع الأذى والضر إلا الله، ده معناها بتركيز. لأن في واحد يقول لك إيه، ثم أنا كده كده بقولها في أذكار الصباح والمساء، ما أنت بتقولها لكن بغير تركيز، ولذلك لو سألته فجأة ايه معنى لا حول ولا قوة الا بالله يسكت، وهيصطدم بحديث آخر إن الله لا يقبل من قلب غافل ساه لاه، إن الله لا يقبل من قلب غافل ساه لاه من اللهو يعني. ونعرفه ساهي أو لاهي لما فجأة حتى طفل عنده هو يقول إيه معناها يسكت. لكن إحنا عاوزين 11 مرة بتركيز أبرك من 100 والإنسان مش مركز، كل مرة يقولها يسكت بعدها ثواني، كانوا بيقرأ الشريط لا يملك النفع إلا الله ولا يدفع الأذى والضر إلا الله. من حافظ عليه سيجد على الأقل بعد 40 يوما الثمرة، بعد 40 يوم، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو إن قلت. طيب، فاللي حاسس ان ارادته ضعيفه عاوز يقويها يحافظ على لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وعلى الاستغفار. يعني 11 من نوعين كلهم ياخذوا 10 دقائق بعد الفجر وقبل النوم، بدل ما ينام مثلا ناس ربنا هديله نفسه بينام الساعه 8 العشاء بتخلص 7:10، ليه ما ينامش الساعه 8 ويصحى قبل الفجر؟ كان يفضل سهران ال11 وال12 ولا انا ظبطت المنبه ما سمعتوش، ما انت شيء طبيعي انت ناوي انك ما تقومش الا بعد الشمس يا فلان. فالواحد لو عمل لنفسه جدول هيعمل كل شيء وسيبارك له في وقته وفي عمله، الله المستعان. فاصحاب الاراده الضعيفه ونحن مقبلون على فصل الشتاء ان امتدت الاجال واحيانا درجة الحرارة الكهرباء معطلة مثلا في مكان ما، درجة الحرارة 9 أو 5، صاحب الإرادة القوية حتى لو تضرر ما تضرر سيتوضأ ويذهب للصلاة. فتقوية الإرادة يأتي عن طريق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حديث سيدنا عوف بن مالك، وعن طريق الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني كل العطاءات الربانية مرتبطة بلا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار. من ضمن الشبه شبه مدرن خالص، شبه مدرن، المرأة المحجبة شكلها مش شيك ولبسها مش قد كده، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللي عاوز منظره يكون شيك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويكفي في حديث قدسي ومؤيد بحديث نبوي، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أني أحب فلانا فأحبوه يا أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعلى العكس من ذلك فالعياذ بالله، إذا أبغض الله عبدا نادى في السماء أني أبغض فلانا فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أني أبغض فلانا فأبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فالقبول وعدمه مرتبط بالتقوى مش مرتبط بالألوان الزاهية والثياب الفارهة وكذا وكذا أبدا. ثم أن لا حرج في الدين، النساء ما هن إلا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وخالاتنا وعماتنا، يعني ما فيش انفصال عن الجنسين، ما من إنسان إلا وله أم وهي امرأة وله أخت وله بنت وله بنت أخت وبنت أخ وهكذا. فالشاهد ما شأنها تتباهى بمنظرها في الشارع؟ يعني على أي أساس؟ إن كانت حرية نقول لها أنت فاهم الحرية يا فلانة غلط، الحرية أن نصنع ما يبدو لنا من طعام وشراب وسكن وثياب بشرط ألا نتجاوز حدودا مع الله ألا له الخلق والأمر ولا حدود مع الناس. لكن أغضب الله وأسيء إلى الآخرين، هذه ليست حرية، اسمه تردي أخلاقي والعياذ بالله. قال تعالى عن المصرين على شرع غير ما شرعه الله عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيه أيضا شبه النقاب يتستر خلفه المجرمون واللصوص. لو قلنا بهذا هنعتبره مبدأ من باب التجاوز، هنعتبر العبارة دي مبدأ. في هذه الحالة إذا نقول للشيخ الأزهري اخلع الثياب المعروف من أيام الخلافة العثمانية، لأن في ناس نفس اللبس وشغالة مع عادل الإمام وبتنصب وبتطلع فتاوى في الورشة، في ورشة اسمها ورشة الفتاوى الباطلة بقيادة بعض المجرمين الأزهرية مثلا. ده حقيقة، عنده استعداد يقول عن الحرام إنه حلال وعن الحلال إنه تخلف ورجعية وإرهاب وعن كذا، يعني يلبس على الناس أمر دينه. فهل معناه أي أزهري حتى ولو صادق يقول ما تلبس اللبس ده لأن ما بيلبسوش إلا لصوص والخونة؟ أبدا، فهذا كلام خاطئ في حد ذاته. الثياب لا صلة لها بصاحبها، الصاحب كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لو قلنا بهذا المبدأ معناها في ناس مافيا في الشرطة، هنقول لهم كلهم أنتم كلكم لصوص بسبب اللواء فلان والفريق فلان والعقيد فلان. أبدا، اللواء فلان الحرامي ده يحاكم لو منطبق الحدود فعلا، يحاكم شأنه شأن أي مسلم، والفريق فلان يحاكم ويحاسب، لكن الزي يبقى كما هو. وحكاية ان احنا هنبطل شعبة من شعب الإيمان اسمها النقاب او الحجاب الشرعي بمفهومه الشامل بسبب ان في حالات فردية واحدة في الألف ولا خمسة في الألف تسطرت وسرقت، مش معناها الزي نفسه المخطئ الشخص مش الثياب. يمكن بيتكلموا ان في بعض الناس دلوقتي مثلا بيلبسوا نقاب، مثلا بيلبس نقاب ويروح مثلا يسرق حاجات او يعمل حاجات محدش عارف يتكلم عشان هو لابس نقاب، لا بيعرفوا. ما هو فيه على ابواب بعض الوزارات فيه بعض الموظفات بتدخل هي من باب خاص وتوريها وجهها وتفتح الشنطه تشوف ايه اللي فيها وتتاكد. لكن انا ما ابطلش شعبه من شعب الايمان على خاطر على اساس شبهه مثل هذه. وندي أمثلة، هل اللواء فلان الحرامي اللي سرق مثلا 60,000 متر واخد المتر بجنيه، 60,000 متر ودي الأرض دي ملك اللواء فلان ورث عن آبائي وأجدادي عليهم لعنة الله إن استحلوا الحرام، هل معناه نقول كل اللواءات ما تلبسوش اللبس المعروف ده؟ لا، نقول فلان يحاكم والزي كما هو لا عيب فيه. الشيخ الحرامي فلان اللي في مقابل، يعني أذكر بعض العلماء قاتلهم الله أن يوفقون في بعض دول الخليج اشتروا منه فتوى ب25 مليون فتوى باطلة، تضرر الخليج كله بسبب الفتوى دي 25 مليون، وضيع مليارات على الخليج كله. أو ده شيخ، هل معناه ما دام لابس غطرة نقول الغطرة ما بيلبسهاش إلا اللصوص؟ أبدا، فلان يتحاكم شرع مش قانونا، يتحاكم شرع والزي ملوش ذنب. وكون في حالة فردية خمسة في الألف وارتدت النقاب وراحت عملت كارنيه مزور وتحل لأختها اللي مش ناوية تطلع من البكالوريوس أو الليسانس، لا نجيب موظفة خاصة من شؤون الطلبة توقف على جنب كده وكل أخت منتقبة تفتح الشنطة وتشوف الكارنيه وتتأكد عادي. لكن مش الحل نلغي شعبة من شعب الإيمان حتى لو لغناها. هل الشرطة تقبل أن أي لواء حرامي وما يلبسوش اللبس ده بعد كده مش هيكبر، هما بيعتبروه مصدر الفخر والإعجاب والتسلط وكل شيء. فإذا هذه شبهة لا قيمة لها، لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية الشرعية. والله في هنا شبهة الصياغة بتاعتها ما لا أكاد أعرفها، يعني ممكن تقرأها؟ الصياغة غير واضحة يعني. هي بتتكلم غالباً عن الشرب، الناس بتقول الشرب صغير. طيب الشرب مش حجاب؟ هي بتقول يعني من الأصل هي بس مش تغطية الشعر خلاص، هو المطلوب لكن بقية البدن في الأصل. أيوة نعم، يبقى دي مش شبهة، ده اعتراض، اعتراض على بعض التصرف يعني. جزاها الله خير. أنا أصوم وأصلي ولكني غير مقتنع بالحجاب ولا أحب شر البليات ما يضحك، ما ده هيخرج من دائرة الإسلام. هل الشريعة تحت رحمة واحد منا نقول أنا أقبل كذا ولا أقبل كذا؟ أنا أصوم وأصلي ولكني غير مقتنع بالحجاب ولا أحبه، دي الكلمة خطر عليها هي مش علينا احنا. وصدق القرآن يقول ما على رسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ده حصل أن اثنين من سكان المدينة على صاحبها الصلاة والسلام اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي وهو يعلم أن الرسول على حق، فلما تنازع مع منافق اليهودي قال نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه متأكد أن الرسول لا يحكم إلا بالحق ولا يتعاطف مع حتى فاطمة رضي الله عنها في الباطل، والمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف، يعني مثلا عضو مجلس شعب، عضو مجلس نواب عن دائرة كذا، وهو صاحب السرقة في الحي كله ويشرف على السرقات في الحي كله. فالمنافق قال أختار كعب بن الأشرف والعياذ بالله، واليهودي قال أختار محمدا صلى الله عليه وسلم. بينما هما يتجادلان يعني الاثنين ده يقولوا لا مش هقتنع بكلامك لازم نروح للرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني بيقول لا أنا مش مقتنع، كعب بن الأشرف موطول حياتنا بنحتكم إليه. طبعا كعب بن الأشرف منافق ويهودي. فجاء سيدنا عمر على الجدال فسمعهما يتحاوران، فقال للمنافق المصر على الاحتكام إلى كعب بن الأشرف أحق ما قيل عنك فعلا أنت مصر على كعب ولا نعم؟ قال مكانكما، يعني ما تمشوش إلا لما أجي، مكانكما. وجاب السيف ما شاء الله فصل رأسه عن البدن، واحد مصر على الكفر. فلا نرضى لإحدى بناتنا أو أخواتنا أو قريباتنا أن تقول أنا أصلي وأصوم محدش يكلمني أنا مش مقتنع بالحجاب، دي خطورة، خطورة أن أنا أقول مش مقتنع بالشعبة الفلانية. شعبة يعني باب باب الصلاة، باب الصيام، باب اليتيم، باب حقوق الجار، كل الأبواب دي اسمها شعبة، يعني طريق من طرق الخير. فأنا ما حتى لو التزمت بتسعة وستين شعبة وجيت عندي شعبة قلت لا أنا مش مقتنع بيها، ده مفروض يجدد إسلام، مفروض رجل أو امرأة يجدد إسلام ويغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتبر أن أعماله السابقة قد أحبطت ويبدأ من جديد. أقل القليل مش بنديهم فرصة أنهم يكونوا مسلمين، أقل القليل يقول أنا أقتنع بجميع ما شرع الله ورسوله لكن لا زلت إرادتي عزيمة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني التوبة الصحيحة. طب هيخسر في هذا الكلام؟ لكن لو قال أنا مش مقتنع بالموضوع الفلاني دي تخرج من الملة. اللهم استعان. الشبهة قبل الأخيرة، الحجاب سنة وليس فرضا، هل معناها، هل معنى السنة أن لا يجب تنفيذها؟ أبدا. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. خلي بالنا من الفاصلة القرآنية، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني مش يطيع الرسول فهو كافر، مش يطيع الله هو كافر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا وأعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا حكاية السنة مش معناها المتروكة للهوى، اللي عاوز يعمل يعمل، ما يعملش ما يعملش. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في حديث أيضا رواه المقداد بن معدي كرب في سنن أبي داود، يعني في مرجع من مراجع السنة، يقول ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعان. مضمون الجملة ما يكونش واحد حاسس أنه مش ناقصه حاجة بلغة الدنيا ويبدأ يشرع من نفسه. ألا لا يجلس أحدكم على أريكته، الجلسة المريحة، شبعان. يقول ما جاءنا من كتاب الله حلالا أحللناه، وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني في عدة أدلة مضمونها أن السنة واجبة التنفيذ، واجبة الامتثال. وأصرح دليل أكثر الأدلة صراحة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أيضا الفاصلة آخر الآية واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليس من حق الإنسان أنه يختار بعض الشعب ويضيق صدره لبعض الآخر، لا هو لو حافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى الاستغفار سيذهب الله ما به من كراهية لبعض أبواب الخير أو أبواب الشر، ويصبح مسلما حق الإسلام أو مؤمنا حق الإيمان، وما ذلك على الله بعزيز. آخر شبهة في الورقة المباركة، الحجاب تزمت والدين يسر، ما شاء الله. تزمت وتشدد وإرهاب وتخلف وفلان أو فلانة من القرون الوسطى أو كذا أو كذا، هذا الكلام بحمد تعالى اتهام الحقد على الدين، اللي هو مقصر ومصر على التقصير بيبدأ يتهم غيره ظنا منه أن باتهام الغير يصبح الكل سواء. لا، هو مفروض نقف عند حدود الشرع، ما عرفناه نعمل به وما عجزنا عن معرفته نسأل غيرنا بحمده تعالى. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أذكر تقريبا سنة 57 بحمده تعالى كانت إحدى القرى لا يوجد فيها عالم واحد، سنة 57، وكان نصيب هذه القرية أن يأتيها واعظ المركز كل 4 شهور، يعني يوم الجمعة ده يروح قرية كذا والجمعة التي بعدها قرية كذا، فنصيب القرية كل 4 شهور يأتي الواعظ عليه رحمة الله. فكنت أرى كبار السن عليهم رحمة الله كل ما يخطر ببالي سؤال يجيب ورقة نتيجة، أقول ابني أو ابن أخي اكتب لي يا ابني السؤال ده في الورقة واحتفظ فيه مع البطاقة الشخصية، حط السؤال مع البطاقة، لحد ما يجي الشيخ عبد الهادي عليه رحمة الله كل 4 شهور. فأشعر وقتها أن القرية كأنه يوم عيد، زي عيد الفطر وزي عيد الأضحى، والشيخ لا يمكن من الخروج من المسجد إلا بعد صلاة العصر، لأنه يطرع عليه مثلا 70 سؤال 55 سؤال على حسب الموجود يعني. كل واحد يطلع السؤال اللي في البطاقة ويقرأ، يخلي واحد يقرأه على الشيخ والشيخ يجيب. هذا يبين حتى حرص العوام على معرفة موقف الشرع من الموضوع الفلاني أو الموضوع العلاني أو التصرف كذا أو التصرف كذا. فمن باب أولى النهاردة القرية نفسها تجد فيها بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل المجالات العلمية، أزهرية وأطباء ومهندسين وصيادلة وتخصص زراعة وتخصص طب نفسي وتخصص كذا، ودوام الحال من المحال. فإذا كان العوام عليهم رحمة الله كانوا حريصين على معرفة حكم الدين في أي مسألة تعترض طريقة ويبقوا مش عارفين هل هي حلال أم حرام، هل هي حق أم باطل، من باب أولى لربنا أكرمنا وأصبحنا لا نجد قرية واحدة، لا نجد حيا واحدا يخلو من علماء، بل الشارع نفسه، بل العمارة اللي عدد مثلا الشقق فيها 30 أو أكثر الأبراج لا تخلو هذه العمارة من عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في كذا، عالم في كذا، عالم في كذا. تردد الناس على المسجد يوم الجمعة مش عشان ركعتين والخطبة فقط، ده عشان الأسئلة. أن الخطبة أحيانا لا تتعرض لسؤال في نفسي أو في نفسك، الخطبة يكون موضوعها معين، ففرصة أن نلتقي بالخطيب بعد الصلاة ونسأل. فإذا حكاية الحجاب تزمت ده وصف الحاقدين على بعض شعب الإيمان أو الكارهين لبعض شعب الإيمان. نسأل الله العافية. خلينا فاكرين دايما آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل اللي يجي عند سنة معينة أو شريعة معينة أو شعبة معينة يقول أنا بصراحة ما تحاولوش معاهم، أنا ناس ناقشوني كتير جدا وأنا سديت الباب ده حتى مش هسمح لحد يناقش، كأنه يقول أنا كفرت مش عاوز حد ياخد بيدي للإسلام. والكلام ده مش من عندي، ده هو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم محل الشاهد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى اللي وجد حرج يسأل الله أن يزيل عنه آثار الشرك وآثار النفاق وآثار الكراهية للإسلام، فربنا يعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن آيات القرآن في أواخر سورة الحج نعم المولى ونعم النصير، من استعان بالله على نفسه وضد نفسه أعانه. لكن المريض مرض معنوي أو مرض ديني ومصر سيزداد صدره ضيقا من أي شيء شرعي. نعم. دليل من الكتاب والسنة على فرضية الحجاب. طيب إن شاء الله. أولا من الكتاب قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ده من رحمة الله أن الآية هكذا كما يحفظها الجميع ونساء المؤمنين. لكن لو اكتفى بالزوجات وبنات الرسول يقول لا دي حاجة خاصة بالبيت النبوي. يعني لو الآية نسأل الله العافية لم يأتي فيها ونساء المؤمنين لا فرحوا بها أهل التحضر على حد فهمهم وقالوا لا دي آية خاصة بالبيت النبوي الكريم، إن ثوابهم مضاعف وذنبهم مضاعف، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء متفقون ولا تخضعن بالقول. الآية السابقة خاصة بأمهات المؤمنين، الآية اللاحقة عامة. لا تخضعن بالقول، دي تشمل جميع المؤمنين مش امهات الرسول، امهات المؤمنين بس. محل الشاهد ان الايه التي في اواخر سوره الاحزاب من اكبر الادله على فرضيه الحجاب بمفهومه الشامل، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن، مش يعرفن بالوجوه وبالاكف، لا يعرفن بالحشمه والوقار والالتزام والتدين. لان كان في تفسير اوروبي للعباره دي، ازاي اعرف وجهها ده حتى لما اكون بنت الحي ادافع عنها؟ لا، انت المفروض تدافع عن اي مسلم حتى لو من الصين وجاءت هنا واسلمت تدافع عنها. يعني في تفسيرات اوروبيه وتفسيرات امريكيه لبعض العبارات حتى يخرجوا انفسهم من الحرج والخطا والمصيبه اللي هم فيه. يبقى دي الايه من اواخر سوره الاحزاب من اصرح يعني اكثر الادله صراحه ووضوحا. الحاجه الثانيه الايه اللي في سوره، بعض الايه اللي في سوره الحشر عام، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما اتاكم الرسول. ومن جمله ما اتى به الرسول هذا التشريع الشامل للرجال والنساء، هذا التشريع الشامل للرجال والنساء. وحديث سيدنا ابي هريره في الصحيح لما جلس مره تقريبا قبل صلاه المغرب، يعني من خلال الروايه تستنبط انها كانت صلاه مغرب، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم في الغالب يسمع الاذان وهو داخل المسجد مش خارج المسجد ثم ياتي، حتى لو خارج المسجد واتى لا باس، لكن اقصد هم دايما حريصين على الدرجات العلى في التدين، يعني ما يسمعش الاذان الا وهو داخل المسجد. سيدنا ابو هريره جالس امام المسجد النبوي حتى يقترب ميعاد الاذان، فجاءت امراه محتجبه تماما، ده محل الشاهد الحجاب الشرعي الشامل، لكن لاحظ عليها لا حرج في الدين ان العطر فواح، عطر من نوع جيد، فممكن قبل ان تصل بثلاثة متر باربعة متر يشعر الجالس فقال يا أمة الله، محل الشاهد يا أمة الله، لو هي سافرة كان يقول إلى أين يا أم كلثوم، إلى أين يا زينب، إلى أين يا خديجة، إلى أين يا فلانة، لكن كونه يقول يا أمة الله معناها لم يرى منها شيئا. فقالت إلى الصلاة، يعني هو بيسأل سؤال وهي أجابت من خلال الواقع إلى الصلاة. فقال اعلمي أن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، يعني لا فرض ولا سنة، حتى تعودي إلى بيتك، عفوا إلى بيتك فتغتسلي غسلك من الجنابة. ويقصد إيه؟ يقصد تبالغ في الغسل حتى تزيل آثار العطر، ما يقصدش الجنابة، لا يقصد التدليك وتعاهد الأعضاء بحيث العطر يروح أصلا. تفضل تفضل. فسمعت النصيحة ورجعت، أخذت خمس دقائق عشر ورجعت تاني صلاة المغرب. فمحل الشاهد أدلة كثيرة جدا، وكنت قد اقترحت على حضراتكم أن نقرأ حتى ولو في أوقات متباعدة، يعني حتى لو كل يوم خمس صفحات من كتاب عودة الحجاب، ثلاث صفحات، بحيث الثلاث مجلدات نخلصهم في ظرف سنة، مش مشكلة، في ظرف سنة كل يوم ثلاث صفحات مثلا بعد المغرب نقراهم إحنا والأسرة، واللي عرف معلومة ينشرها لزمايله في العمل، جيرانه أو كذا، والأولاد ينشرها بين التلامذة في إعدادي وثانوي وهكذا. فعودة الحجاب جمع جميع الأدلة من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، وأنا أقول يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، العالم لو له كتاب حتى لو زلت قدمه في قضية أخرى والكتاب استنباطه جيد، الكتاب على العين والرأس، لأن في آيات وأحاديث وأحكام فقهية، كون الشيخ سين أو الشيخ صاد ضل الطريق في موقف معين، خلاص ربنا يغفر لنا ولا، لكن الكتاب انتفع به، الكتاب انتفع به. ما عدا علماء آخرون، ما عدا علماء آخرون دول لا تقرأ كتبهم ولا تسمع فتاويهم. اللي تجرأ الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، تجرأ الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأحل الدماء والأعراض والأموال، ده لا تقرأ كتبه ولا تسمع فتاويه، لأن المرض اللي عنده سرى في كل الكتب، لوثها وجعل الحلال حراما والحرام حلالا. لكن واحد أخطأ في موقف معين وكتبه سليمة، كتب ننتفع به. فهذا كتاب حقيقة من فضل الله المؤلف، ربنا وفقه فيه حتى أصبح، أنا أسمع أنه طبيب، حتى رأيت الكتاب أفضل من كثير من المتخصصين في قوة الأدلة واستنباطها من الآيات والأحاديث والقياس والإجماع، فالله المستعان. يليه كتيب محدود في هذا الباب أو في هذا الموضوع، الكتيب مثلا في حدود 170 صفحة، يعني ممكن الواحد يقرأه في 3-4 أيام، اسمه الشهب والحراب على من حرم النقاب. الشهب والحراب هو عنوان شديد شوية، كأنه بيحارب أهل السفور، يعني الشهب جمع شهاب والحراب جمع حرب، على من حرم النقاب للدكتور عادل عزاز، وهو يعني قريبا يناقش الدكتوراه في علم الحديث يعني، وله مجهود طيب في الفقه، صحيح فقه الكتاب والسنة 3 مجلدات، فقه معاصر كويس سهل. فالشاهد اللي عاوز أدلة في عشرات الكتب جاهزة، مش لا دليل ولا 10 ولا 20، عشرات الكتب وتناولت القضية من جميع النواحي. الواجب علينا أن نستعين بالله ونسأله أن يبارك لنا في الأوقات والأعمار، بحيث اللي يقرأ معلومة تثبت، حتى لو قرأ مرتين فقط تثبت المعلومة. الله المستعان. وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة، يعني من اتقى الله في كل كلمة وفي كل موقف وفي كل تصرف، الأمل في الله كبير أن يحسن ختامنا وختامه. نعم. طيب، العشر دقائق الباقية لا تكفي لفتح موضوع جديد، لو في شيء غامض مما سمعنا اليوم ممكن يعاد تاني في العشر دقائق الباقية. نعم. يعني لو في واحد مثلا من أقارب بناتي كده برضه زي كده، مش مثلا الحجاب ولا حاجة، بس برضه بتسود يعني، الواحد يتعامل معاها ازاي يعني؟ لا، ما دام مش منكرة، ما دام مش منكرة، طول ما الإنسان عنده تحمل أن يحسن إليها، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإحنا مفروض نأثر في الغير بالحلم وسعة الصدر وبالتي هي أحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. يعني المفروض يكون تأثيرنا في الغير بالفدوة أكثر من الكلام. لو الإنسان رزق الكلمة الطيبة والمدخل الطيب والتمهيد للنصيحة، ربنا قادر أن يهديله سين وصاد من المسلمين. لكن الحريص على أن يكون كلامه كالصخر، حتى لو كلامه صحيح، لا يجد آذانا صاغية ولا قلوبا مفتوحة تقبل الحق. وصدق القرآن: إذ يقول لسيد الدعاء وسيد الخلق أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فلو الإنسان بيعامل حتى بعض العصاة من أقاربنا أو جيراننا أو زمايلنا في العمل أو زمايلنا في أي جهة من جهات العمل، لو بنعاملهم بمحبة وأسلوب حسن، نتأكد أن الأسلوب ده سيؤثر في يوم من الأيام. وقصة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهودي اللي كأنه اتخذ وردا كل يوم يجيب مجموعة شوك ويحطها أمام خروج الرسول من بيته إلى المسجد، لما أصيب بوعكة ولا بأي شيء وتغيب فسأل عنه فقال إنه مريض فذهب إلى زيارته. بعض كتب السير تقول اليهودي ده أسلم، اليهودي أسلم، إنه اليهودي يسيء والرسول يحسن. القصة دي مش حقيقية. طيب في قصة حقيقية بلاش من دي. ما احنا اتفقنا ان الاسراء اتفقنا ان حتى الضعيف يعمل به في صالح الاعمال. لا اسمعوا القصه الصحيحه اللي ورده في الصحاح التسعه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان ابن جاره اليهودي مريض، طفل في حدود مثلا الثانيه عشر الثالثه عشر، فدخل فبعد ان جلس قليلا فاقترب منه وقال قل لا إله إلا الله، على أمل لو قال يقول قل محمد رسول الله. فالولد ربنا أراد به خيرا فالتفت إلى أبيه وإلى الرسول كأنه يسأل أباه أيسمح له بالنطق بالشهادة. فالرجل دعته رحمة الأبوة مش خوفه من الله، رحمة الأبوة، قال أطع أبا القاسم لا يقول لك إلا حق ولا يأمرك إلا بمعروف ولا ينهاك إلا عن منكر. بس دي من خصوصيات الرسول أن يقبل شهادة الصبي وهو في الغرغرة، دي عطاءات ربانية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال أطع أبا القاسم وشهد الشهادتين خرج الرسول وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنا في قصص كثيرة جدا. قصة صغيرة يعني مش هيتحاسب، ما بلغش الاسم. لا هو أصل بعض العلماء يقولون إن الحساب يبدأ من التمييز وليس من البلوغ. بعض العلماء والعبد الفقير يرجح هذا الرأي. لماذا؟ إن أحيانا نجد ابن الستين وليس بعاقل. هل معناها لا يحاسب؟ أبدا. وأحيانا نجد ابن التاسعة ويفتي كالإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. فأصح الأقوال في قضية الحساب يبدأ من متى؟ مش قضية 16 أو 18 أو 15، لا، وقضية التمييز، كون يعرف أن هذا حق والدليل كذا وهذا باطل والدليل كذا يحاسب. جزاك الله خيرا. ما هو ده يخصص بحديث بقضية التمييز حديث بتاع الصبي. ايوه نعم، يخصص بحديث التمييز. لان فعلا ممكن نجد ابن الستين، ودي مش عفوا مش نكته او طرفه، نجد ابن الستين ولا يحسن الوضوء ولا يميز بين الحق والباطل، هو طول حياته الامور مختلطه عليه، الحق زي الباطل والحياه فرص كما يقول اليهود. بس رفع القلم عن ثلاث، وفي حاجه اسمها العام والخاص. فاحنا مش هنكره ما دمنا نجتهد في الخير قدر المستطاع، مش هنكره ان الحساب يبدا بالتمييز. انا اقصد اقول ان مفيش تعارض في الحته دي بين ان ده صغير يقول احنا نتكلم عنه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الاسلام. ايوه نعم. وبين ان رفع القلم عن ثلاثة، وبين ان دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. لا مفيش تعارض. ومن اراد ان يقرا كثيرا من النفحات الربانية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فليقرا كتابا مجلدين من الحجم المتوسط اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. فبفضل تعالى يكفينا بعض آية في القرآن الكريم كلها رحمة وكلها تيسير وكلها تشجيع الخير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده لو عاملنا كما عامل بني إسرائيل من قبل، إن السيئة بسيئة ولا عفو، وإن القاتل لابد أن يقتل، ما فيش لا عفو ولا دية، نشعر أن احنا في غاية الرحمة وفي غاية التيسير. يكفينا فقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لو استطاع أن يصلي من قيام يصلي، لو استطاع لم يستطع وصلى من جلوس لا مانع، مضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر أو الظهر مستلقي وهو مريض لا مانع، لو منع الطهوران الماء والتراب الفقهاء أفتوا بأنه يصلي من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يصلي بلا طهارة. يعني أحيانا في الزنزانة ما فيش إلا تراب نجس ولا ماء، واللي مش عاجبه في عذاب أشد. فالشريعة ما تقولوش لا أنت إيه اسم رحمة الله، هيقول لك صلي على الوضع ده وسقطت عنك الطهارة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإحنا لو خدنا الآية دي فقط مش هننام، هنجتهد. لكن صدق الحق وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. يعني أذكر طبعا لست ناقدا، لكن من رحمة الإسلام ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرق ذات ليلة، يعني صح الساعة 12 كده الساعة 1، فبدل من أن يستأثر بالخير ويصلي حتى نطلع الفجر، راح لبيت فاطمة الزهراء وطرق الباب. فطلع سيدنا علي، لكن أغلبهم كان بيعمل في عمل يدوي زي تأبير النخيل وإصلاح النخيل، طول النهار طالع النخلة دي، يقطع الجريد ويقطع الكذا وينظف ويأبر النخيل، يعني تلقيح النخيل، وينزل يطلع النخلة الثانية. فعمل مرهق جدا، أكثر من شغل الفاعل اللي هو الأسمنت وكده قبل اختراع الرافعات. الواحد يطلع بالشقارة مثلا 10 أدوار، فمرهق. فطلع سيدنا علي فقال له: ألا تصليا؟ ما كنتش راغب أصلي لكم ركعتين ولا أربعة ولا اللي تقدروا عليه. فسيدنا علي بدل ما يقول له: لا أنا تعبان مش هصلي، ده مش الأدب اللي الرسول أدبوه له وعلموه له هو والصحابة. فقال: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها. يعني لو رأيت بأن أنا هصحى وصلي برضو بعد ما ارتاح شوية هصحى. فالرسول ما لم يسني النصيحة ولم يلح عليه، فضرب فخذه وهو ماشي وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جهلا. يعني كان يتعشم أكثر، يقول إن شاء الله، يتوضى في نفس التوقيت ويصلي. لكن أرحم الراحمين يعفو عن سيدنا علي ويجازي الرسول بما هو له أهل. فإحنا لو اتفقنا بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآخر الآية التي قبلها في سورة البقرة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لو لخصنا الإسلام ده في آخر الآية السابقة وأول الآية اللاحقة، فقد عملنا كل خير ما دام في حدود الاستطاعة ونبتعد عن الكسل. لكن الله المستعان، الإسلام محارب في البيت وفي الشارع وفي المدارس وفي الجامعات وفي الجيش وفي الشرطة، في الخير وفي الشر الإسلام محارب من جميع. فإحنا ما دام هنتخذ الله بقدر المستطاع قادر على أن يصرف عنا المجرمين بأنواعه وأشكاله، ونعم المولى ونعم النصير. في حديث بدرجة حديث حسن لم أقرأه في كتاب، ولكن سمعته من أشياخنا عليهم رحمة الله، دائما كانوا يقرنوه بتفسير سورة الشرح: إن لله في كل لمحة 100,000 فرج قريب. إن لله في كل لمحة، يعني كل غمضاضة عين وانفتاحة العين لجميع الكائنات 100,000 فرج قريب. فإحنا نجتهد في حدود الأشياء السهلة البسيطة دي: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لله في كل لمحة 100,000 فرج قريب. في حدود الثلاثة دول مش هنقصر، لا يقدر على حاجة يعملها. واللي منعه العجز أو الناحية الصحية، الله عز وجل يعطيله نفس الأجر، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني اللي كان مجتهد أيام الصحة وأيام الإقامة وعدم السفر وأيام الشباب كان مثلا مستواه 90% مثلا في التدين، اللي فوق 90 دي للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لما جاء أصابه المرض وأصابته الشيخوخة وكثرة المشاغل، فمستواه نزل ل60 مثلا أو 55. فالله بجوده وكرمه ما يخصمش منه حاجة، اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. الحديث الصحيح النبوي أكد الحديث القدسي، إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل. إحنا نهتم بالأشياء البسيطة اللي لخصت الإسلام كله. إن شاء الله الأمل في الله كبير أن يحشرنا مع من يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.